الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى إلا ليعبدون معناه إلا لآمرهم بعبادتي.